السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما يقرأ بعض الناس في بعض الحكم المشرقية أو حكم اليونان. الحكم المشرقية يعني بها حكم البوذيين والهندوس وغير ذلك، قد تجد كلاما لطيفا في بعض كلامه، ربما تجد كلاما لطيفا في كلام بعض المنتسبين اليهود والنصارى، أحيانا تجد كلاما لطيفا في كلام بعض الفلاسفة المعاصرين، أحيانا تجد كلاما لطيفا في كلام بعض حكماء اليونان القدامى أو حكماء الرومان أو السومريين أو الفراعنة وغيرهم. ولكن ما الفرق بين هذه الحكم وبين الوحي الإلهي الذي جاءنا من نبينا صلوات عن طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني هو من الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، ما الفارق؟ بطبيعة الحال كثير من هذه الحكم متأثرة بأصول الوحي، ولكنها لم تبقى بالصورة الخالصة للوحي الموجودة عندنا. سأعطيك فرقا هاما جدا، وهذا الفرق لو تأملته سيكون مفتاحا عندك للاستدلال على ربانية الرسالة والاستدلال على صلاحيتها لكل زمان ومكان. أهم فارق هو واقعية التشريع. كيف هذا؟ تجد مثلا البوذيين أو حتى الهندوس أو حتى النصارى في رهبانهم يقولون لك ابتعد عن النساء نهائيا، لا تقترب من النساء، ماك مشكلة. مثلا بوذي يشبهها بالتمساح الذي ينتظر فريسة عند طرف النهر. طيب النصارى ابتدعوا هذه الرهبانية فما رعوها حق رعايتها. حتى اليونان قديما لما يعني ابتعدوا عن الملذات وكرهوا أن يكون للفيلسوف زوجات عدة أو حتى أن يكون متزوجا أصلا، ولهذا سقراط ما تزوج الثانية إلا بأمر من حكومة أثينا لما يعني حصلت حرب وقتل كثير من الرجال، فاحتاجوا إلى أن يتزوج الرجال نساء أخريات، يعني من بقينا أرامل وحصل عدم توازن بين عدد الرجال والنساء. طيب فتجد مثل هذا الكلام، والرهبان البوذيين إلى اليوم يبتعدون عن المآكل والمشارب وعموم الملذات. بيد أنك تعال إلى التشريع الإسلامي، هناك نهي عن الزنا وعن عموم ذرائع قطع للذرائع، ولكن أيضا هناك قناة ليس لا أقول تفريغ الشهوة وإنما للعلاقة الطيبة مع الجنس الآخر عن طريق الزواج. حتى موضوع تعدد الزوجات ما فتح مطلقا ولا قيد مطلقا ولا ألغي مطلقا، ولهذا يعني حتى بعض النصارى في مجتمعه المعاصر، مثلا قرأت لي لبعض قساوسة النصارى المعاصرين يتكلم عن كون المجتمع يعني يقبع بالشهوات ويعيش داخل نطاق الشهوات، وأنه الكل يمارس تعدد الخليلات. فلا هي رهبانية ولا هي شهوانية مفتوحة، بل هي بين وبين باتزان عظيم جدا. طيب ممكن أنت تنظر لها من خلال القيود التي وضعت فتقول هذه شريعة متشددة وتحرم الناس من الحياة. ممكن شخص آخر مثل نصراني مترهبن ينظر لها من خلال ما فتح من الزواج وملك اليمين فيقول لها هذول ناس شهوانيين، وهل الواقع لا هذا ولا هذا، الواقع أنها شريعة متزنة متوسطة. طيب حتى في مفهوم العبادة تجد ناس يقول لك في رهبان لهم صيام خاص ولهم عبادة خاصة ويجلسون يذكرون الله دائما، يعبدون الله بالعبادة دائما، وأناس لا يعيشون هكذا، يأتي يوم واحد في الأسبوع فقط وينتهم. أما في الإسلام فهناك